قال ابن القيم رحمه الله ونظيره: ولكن حق القول مني، وقوله قد نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. والدليل في هذا على أن القرآن نازل من الله جل وعلا من وجهين: أحدهما كلمة أنزل، تنزيل، تنزيل من رب العالمين. الثاني كلمة من رب العالمين، فهذه من تدل على أنه منه جل وعلا قولا قاله، وقد جاءت النصوص الكثيرة تبين هذا، وهذا واضح وجلي، والمسلمون الحمد لله كلهم يؤمنون بهذا ولا يردونه ولا يكذبون به، وإنما يكذب به من انتكست فطرته ومن تغيرت عقيدته بكلام اليونان وبغير وبالأمور المستوردة الغريبة عن الإسلام، الذين أنكروا صفات الله، صفات الله جل وعلا، وأنكروا أنه يتكلم ويقول، وهذا أمر واضح البطلان. وقد أراح الله جل وعلا المسلمين والحمد لله من شر هؤلاء ومن سيطرتهم على الإسلام، لأنهم كانوا وقتا من الأوقات سيطرين على المسلمين، وكان بيدهم القضاء والحكم وغير ذلك، فأراح الله جل وعلا المسلمين منهم، وأصبح هذا المذهب الباطل يكاد ينسى، لولا أن كثيرا ممن يعتنق مذهب الأشاعرة يتبنى هذا القول ويقول إن الكلام الذي يضاف إلى الله يكون كلام النفس، أما كلام ينطق به ويسمع منه فهذا ينكرونه، ومع ذلك هذا لا تقبله العقول والفطر، بل هو من أبطل الباطل أيضا، فالأمر في هذا واضح والحمد لله، ليس فيه خفاء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى رب. أما قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهنا المقصود بهذا الامتنان على العباد، أن الله من عليهم بأن الله أعطاهم هذه الأنعام التي ينتفعون بها بركوبها وبحرث عليها وبأكل لحومها وبغير ذلك من المنافع الكثيرة التي من الله جل وعلا بها عليهم، فهو منزل لها عليهم، يعني كما ينزل المطر، وليس معنى ذلك أنها نزلت من السماء، بل يجوز أن تكون النزول من ظهور الفحول في أرحام الإناث فتنتج كما هو معلوم وتتناسل وتتكاثر فيكون نعمة، كما أنه جاء إنزال الحديد وأنزل الحديد. إنزال الحديد قد يكون من الجبال وقد يكون من أشياء مرتفعة من الأرض أو غير ذلك، وهو منة من الله جل وعلا من بها عليه، فلا يرد مثل هذا، يرد تنزيل القرآن بمثل هذه التي قد يكون فيها شيء من المتشابه. ومعلوم أن أهل الباطل وأهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون الواضح الجلي البين، وهذا علامة اتباع الهوى. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كان دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. يعني الاستدلال بصفاته بأسمائه وصفاته يقول إنها أقوى وأظهر من الدلائل الاستدلال بالمعجزات التي جاءت بها الرسل، وإن كانت الاستدلال بالمعجزات أقرب إلى أذهان عامة الناس، ولكن هذه إلى قلوب الخاصة أظهر وأبين، لأنه أمر مرتبط بعضه ببعض. وعلى كل الدلائل على كون الله جل وعلا هو رب العباد وهو خالقهم وهو المنعم عليهم وهو الذي يجب أن يعبدوه وهو الذي يكون مآلهم إليه فيجازيهم بأعمالهم لا حصر لها، ليس لها حصر، كثيرة جدا في الأنفس وفي الآفاق وفي الأمور الخارجة عن العادة وفي كل شأن من شؤون الحياة، إذا فكر الإنسان ففيه دلائل ظاهرة جلية، فالأمر ليس مقصورا على نوع من الأنواع. نعم. قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحديث المقصود به القرآن، فأنتم في هذا الحديث مدهنون، يعني القرآن الذي نزل عليكم، هل تداهنون الكفار يعني تمالئونهم وتجارونهم على ما يريدون وتتركون معاداتهم ومبادأتهم بالعداوة وإظهار البغضة والكراهة لهم؟ فإن هذا هو الذي يجب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه يمنة ويسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا يلتوى عنه يمنة ويسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويستلزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء، هذه الأربع من أمر الجاهلية، وعرفنا إضافتها للجاهلية لأنها على سبيل الذم والتحذير منها، ينبغي الإنسان أن يحذر الوقوع فيها، وأنه إذا وقع فيها فإنه واقع في أمر من أمور الجاهلية التي يعاقب الإنسان على فعلها. المسألة الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني كفر النعمة، أنه كفر دون كفر، وليس الكفر المخرج من الدين الإسلامي، قوله ثلاث في أمتي هن بهم كفر: الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والنياحة على الميت. وقوله هن فيهم كفر، هنا إذا جاء الكفر منكر فيراد به كفرا غير مخرج من الدين الإسلامي، وإنما هو خصلة من خصال الكفر. المسألة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. المسألة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني كافر كفر النعمة وليس كافرا الكفر الذي يخرجه من الدين الإسلامي. المسألة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني الإيمان في قوله مؤمن، حيث جعل إضافة النعمة والإقرار بها إلى الله إيمانا. المسألة السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، يعني كفر كونه أضاف النعمة إلى غير المنعم بها فصار ذلك كفرا. المسألة الثامنة التفطن لقوله صلى الله عليه لقوله لقد صدقنا وكذا وكذا، يعني قولهم الذي يقولون صدقنا وكذا وكذا، فإنهم لا يريدون بذلك أن النوء يخلق المطر ويوجده من العدم وينعم به على العباد، هذا لا يقوله أحد، وإنما أضاف نزول المطر إلى طلوعه أو إلى غروبه، فصار هذا فيه كفر للنعمة التي يجب أن تضاف إلى المنعم ويشكر عليها. المسألة التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. المسألة العاشرة وعيد النائحة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كان الحب هو أصل الدين الإسلامي ويجب على العبد أن يخلصه لله جل وعلا، نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على وجوب إخلاص الحب لله وحده، وأن الحب يكمل، حب لله جل وعلا يكمل بتوابعه التي تتبعه، كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الطاعة الذين يطيعون الله جل وعلا، ويكون حبهم لله فقط، لأن الذي يحب لذاته هو الله وحده جل وعلا، أما غيره من سائر الخلق فهم يحبون لما يقع على أيديهم من الأفعال من الطاعات الإحسان وغير ذلك، ثم المحبة قد تختلط على كثير من الناس فلا يميز بين الواجب الذي يتعين أن يكون لله وحده وبين ما يكون للعباد أو يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مثلا يجعل كثير من الناس المحبة الواجبة لله مشتركة بين الله وبين خلقه فيقع في الشرك، والاشتراك في المحبة هذا يكون من الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الدين الإسلامي. وذلك أن الباعث عن العمل هو الحب، بل الباعث على كل شيء المحرك للبدن وللجوارح هو الحب والإرادة، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يجب أن يحب وحده، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس أحبوا الله من كل قلوبكم، من كل قلوبكم يعني تكون المحبة خالصة لله جل وعلا. ولكن يجب أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة بين الخلق كلهم، وهذه ليس فيها ضير على الإنسان وليس فيها شرك، وهذه المحبة أقسام ثلاثة. المحبة المشتركة ثلاثة أقسام، منها قسم يكون محبة الشفقة والحنو والرحمة، كمحبة الولد الصغير، محبة الضعفاء وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها ضير على المحب بل هو يثاب على ذلك. القسم الثاني محبة تقدير وإجلال، كمحبة الوالد، محبة من يقدره. القسم الثالث محبة الاشتراك، كمحبة الزمالة أو المصاحبة في عمل أو في سفر أو في مسكن أو ما أشبه ذلك، وهذه تقع حتى للحيوانات بعضها مع بعض. فهذه الأمور الثلاثة لا تستلزم الذل والخضوع والتعظيم، يعني أنها ليست محبة عبودية بل هي محبة لهذه الأمور المذكورة. هذا قسم من أقسام المحبة، وهذه التي تكون في الناس في الخلق. أما القسم الثاني وهي محبة العبودية وتسمى المحبة الخاصة، فهذه يجب أن تكون لله جل وعلا، وهي التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، فلا يجوز أن يقع لمخلوق من المخلوقات محبة من هذا النوع، يعني محبة تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، فإنها إذا وقعت لمخلوق فتكون محبة عبادة، ويكون من وقعت منه مشركا بالله جل وعلا، وهذا الذي أنكره الله جل وعلا على المشركين في الآية التي سيذكرها المؤلف، ويقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى آخر الآية، وكذلك الآيات التي بعدها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل: تقرأ الآية كلها، تقرأ الآية. هو إذا قال مثلا، هذه طريقة العلماء، إذا ذكر أول الآية قال الآية، يعني كمل الآية اقرأها، لأنهم يتركونها اختصارا واعتمادا على أن القارئ يحفظ الآية، فإذا وصل إلى قوله الآية يعني يريد منك أن تكمل الآية. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قول الله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روي عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم. هذا قول مرجوح، الراجح القول الثاني، وهو أن الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، هذا هو القول الصحيح. وهذا مبني على قولين في أول الآية، لأن قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يعني أن المشركين يحبون الأنداد كمحبتهم لله، يعني أصارت المحبة مقسمة قسمين، قسم لها منها لله محبتهم، قسم منها لله وقسم منها للأنداد. وهذا هو الشرك، هو الشرك الأكبر. فهم يحبون أندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا، وهذه المحبة محبة عبادة، وهذا الذي جعلهم خالدين في النار، هذه المحبة، وهي التي يلوم المشركون عليها أنفسهم، ويلوم بعضهم بعضا إذا كانوا في النار، يقولون كما أخبر الله عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يخاطبون أندادهم وآلهتهم، يخاطبونهم بهذا الخطاب، قلت الله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم، يعني سووهم في المحبة، نسويكم برب العالمين يعني نحبكم كما نحب رب العالمين. الآية تدل على أنهم يحبون الله، ولكنهم شركوا في محبة الله الأنداد فصاروا بذلك مشركين. وليس معنى ذلك أن المشركين يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، هذا قول باطل، وقد قيل هذا في الآية، ولكنه الواقع قول ضعيف. الصحيح هو ثم رتب على هذا ما في آخر الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا حبهم أشد من حب أصحاب الأنداد لله، وليس من أصحاب الأنداد لأندادهم، فإن هذا قول أيضا كما ذكر، لكن قول ضعيف. القول أن محبة المؤمنين أشد من محبة الكافرين لله، ويدل على أن الكافرين المشركين يحبون الله حبا كثيرا، ولكنه حب صار فيه شركة، وهو الشرك الذي جعلهم كفارا وجعلهم في النار. فدلت الآية على وجوب إخلاص المحبة لله، وأنه يجب أن تكون المحبة لله وحده، ولا يكون معه مشاركا فيها مهما كان. وسيأتي أنه فرض على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده ووالده وماله ومن نفسه أيضا ومن الناس أجمعين. وما الفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله؟ نقول إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرع على محبة الله، مفرع على محبة الله، يعني يحب لله ومن أجل الله، يحب لأن الله يحبه، يحب في الله ولا يحب مع الله، وإنما يحب لأن الله أمر بحبه، ولأنه قام بما يجب عليه لله جل وعلا، فمن لازم محبة الحبيب أن تحب ما يحبه، وكذلك محبة عباد الله المؤمنين أوليائه وأتقيائه يحبون لله وفي الله ومن أجل الله جل وعلا، وليست محبة مع الله. أما المحبة مع الله فهي تكون محبة التعظيم والذل والخضوع والعبودية، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله وحده كما سبق. ثم روي عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم نعم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. هذا قول ضعيف. نعم. والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. هذا هو القول الصحيح، القول الثاني هذا هو الصواب، أما الأول ضعيف. فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. هذا باطل في الواقع، القول الثاني هذا باطل، لأنه ليست محبة المشركين لأندادهم كمحبة المؤمنين لله، هذا شيء عروف، وإن كانت محبتهم فيها ذل وخضوع وتعظيم فمن ذلك صارت عبادة، ولكنها ليست كمحبة المؤمنين لربهم تعالى وتقدس. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. هذا يكون فيه تناقض، إذن كيف تقول مثلا إنهم يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين، ثم يقول ثم بين أن محبة المؤمنين أشد وأعظم، يصير متناقض أوله مع آخره، هذا ما يدل على ضعفه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحبة آية المحنة وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أنه امتحنهم بهذه الآية، يعني باب الامتحان امتحنهم بذلك، فدليل المحبة الاتباع، يعني من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة ذلك أنه يتبع سنته ويقتفي أثره ويحرص على ذلك شد الحرص. أما إذا كان يدعي أنه يحبه وهو مخالف لسنته فهذه دعوة. وكذلك من يزعم أنه يحب الله فعلامة ذلك أنه يطيع أمره ويجتنب نهيه، فهذه علامته. فليست الدعوة مقبولة إلا بدليل، ودليلها هذا دليل محبة الله الطاعة الاتباع، كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا الدعاوي لا تفيد، فالنصارى اليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هكذا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن دعوة غير مقبولة لأن الواقع ينافيها، لأنهم عصاة كفرة. وكذلك الذين يزعمون من هذه الأمة أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، قل لا بد أن يبرهن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، والبرهان ذلك اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره والابتعاد عما نهى عنه، هذا هو الدليل على المحبة. أما أنت كانت المحبة مجرد يعني تقليد أو مجرد دعوة أو على شيء من أمور الهوى أو من أمور التي تشتهي الأنفس، هذا ما يجدي شيء، ما ينفع، هذا لا ينفع. وهذه الآية التي في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تسمى آية المحنة، لأنها يقولون سبب نزولها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية تكون علامة للمحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو العلامة التي تصحح دعوى المحبة. فأنزل الله تعالى آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة. محبة المرسل وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة، ومحبة المرسل تبع لها، تكون تابعة لها، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة، ومحبته لكم منتفية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذكر لهم أربع علامات، إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله، الثانية أنهم أشداء على الكافرين، ما ذكرها لظهورها ووضوحها. الأولى أنهم عزة على المؤمنين، يعني أنهم أذلة عليهم، يعني يرحمونهم ويوالونهم ويحبونهم، وأعزة على الكافرين يعني أنهم أشد عليهم غلظة عليهم. يبغضونهم ويكرهونهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا ويعادونهم شد المعاداة ولو كانوا من أقربائهم في النسب، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال إن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة مثل أبي عبيدة بن الجراح وغيره الذين قتلوا بعض أقربائهم يوم بدر، حتى إنه تبع أباه ليقتله لأنه كان مع الكافرين، فنزلت هذه الآية، ولهذا قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أن الذي دعاهم إلى مقاتلة أقربائهم أنهم آمنوا بالله جل وعلا وعادوا الكفار في الله جل وعلا. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة. يجاهدون في سبيل الله. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب. أخذه اللوم. فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب، يعني عمل زائد وهو اكتساب طلب المرضاة اتباع الأمر واجتناب النهي. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من ذكره بأسمائه وصفاته، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة. البصيرة وحياة القلب. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله، عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى أيضا: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف بوصف أظهر من المحبة. وإن تكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. محبة قسمت أقسام كما هو معروف في لغة العرب، فلها أول ولها وسط ولها آخر. فأولها، أول المحبة الإرادة، يسمى أولها، ثم بعد ذلك المودة، أولها الإرادة وهو الميل، الميل إلى المحبوب يميل إليه بإرادته، ثم العلاقة، العلاقة يعني أن نتعلق قلبه به، ثم الصبابة، والصبابة أن ينصب القلب إلى المحبوب مثل انصباب الماء في منحدره، ثم المودة وهي خالص الحب، ثم الشغف وهي أن تصل المحبة إلى شغاف القلب وتتغلغل فيه، ثم بعد الشغف أيضا العشق، والعشق هو الحب الذي فيه خطر على الإنسان، ولكن مثل هذا ما يوصف الله جل وعلا به، ولا يجوز أن يقول العبد أنا عاشق لله، لأن العشق محبة فيها شهوة، هذه لا يجوز أن تكون لله جل وعلا أو للعبد لله تعالى. ثم بعد ذلك التتيم، التتيم هو التعبد، ثم التعبد، ثم الخلة، الخلة هي نهاية المحبة، هي نهايتها، ومعنى ذلك أن الحب تخلل جميع أجزاء القلب فلم يبق فيه مكان لغير المحبوب. ولهذا الله جل وعلا ما اتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، لأنهما اللذان كملا المحبة لله جل وعلا، وغيرهما لا يقدر على ذلك. ولا يجوز أن يوصف لله، أن يوصف الله جل وعلا بهذه أقسم هذه المحبة كلها، وإنما يوصف بما ورد به النص، الذي ورد به النص يوصف به جل وعلا وتقدس، لأن صفاته تتوقف على النص، فما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت ووصف به وسمي به، وإلا لا يجوز. نعم. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد، قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله، بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أثار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدته وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. هذه التي ذكر من أسباب تنمية المحبة وإيجادها في القلب، محبة الله جل وعلا: الأولى أن يقرأ القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه، لأن التدبر والتفهم أيضا مقصوده العمل، فيتصور القارئ أنه يقرأ خطاب الله جل وعلا إليه، أن الله يخاطبه بهذا الكلام فيتفهمه حتى يمتثل ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه، يكون هذا مقصده، هذا مراده من القراءة. وكذلك تلذذه بتلاوة كلام ربه جل وعلا، إن هذه نعمة عظيمة عظيمة كبيرة جدا على المؤمن. خلي بينك وبين أن تقرأ كلامه وتردده، فأنت بذلك إذا استشعرت النعمة وتدبرت كلامه يزيدك الله جل وعلا بهذا علما ومحبة، محبة للطاعة التي هي ثمرة محبة الله جل وعلا. هذه واحدة. الثانية إثار محابه، أن تؤثر محبة الله على محبة نفسك أو محبة من تحبه. ومعنى ذلك أنه إذا صار أمامك أمران، أحدهما تعلم أنه محبوب لله جل وعلا ولكنه قد يكون ثقيلا على النفس، والآخر بعكس ذلك، أنك تقدم ما هو محبوب لله جل وعلا وتجتهد في ذلك وتتحمل إذا كان فيه مشقة وصعوبة على النفس، وهذا يؤثر أيضا يؤثر محبة الله جل وعلا. وكذلك أمر ثالث، وهو أنه إذا حضر أمر الله تبادر إليه ولا تتوانى، فإن التواني عن المبادرة لأمر الله قد يورث معصية ومقتا، كما أخبر الله جل وعلا عن الذين قعدوا عن الجهاد وتأخروا، قال الله جل وعلا لهم اقعدوا مع القائدين، لأنهم في أول الأمر ما سارعوا إلى ذلك. وكذلك قل جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بسبب أنهم تلكأوا أول الأمر ولم يسارعوا إلى امتثال أمر الله جل وعلا. ثم إن المحبة هي أصل الدين الإسلامي، لأن المحبة معناها محبة الله هي التأله، هي أن يكون يأله ربه ولا يكون في قلبه إلها لغيره، آلهة يألهها غير الله جل وعلا. والتأله قد يتفاوت، ولكن محبة الله يجب أن تكون خالصة، يعني التي تتضمن الذل كما سبق، لأن العبادة هي امتثال الأمر لا غاية الذل وغاية التعظيم، هذه هي العبادة. فمحبة الله عبادة، ولا بد أن يكون الإنسان عارفا لذلك وممتثلا له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا كان هناك في القلب محبوبا يقدم أو يزاحم محبة الله جل وعلا، إما يقدم عليها أو يزاحمها، معنى ذلك أن الإنسان ليس عنده إخلاص، لم يخلص. وأهل هذه المحبة الخالصة هم الذين لا تمسهم النار ولا يعرضون عليها، بخلاف ما إذا كان فيها شائبة فلا بد من تطهيرهم أو أن يبقوا في النار، لأن الذين أشركوا بهذه المحبة هم المشركون كما سبق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يحبون أندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا. والند هو كل ما كان مقصودا في شيء من التعظيم أو الذل له أو الحب الذي يكون فيه الخضوع. ما يلزم أن يكون الند صنم أو يكون رجل أو يكون، الند قد يكون مال يقدمه على محبة الله، قد تكون شهوات، قد تكون رئاسة، قد يكون معنى أمر معنوي. المقصود أن يكون العبد لله جل وعلا عبدا لله خالصا لله جل وعلا، ولا تكون عبوديته موزعة. أما إذا كانت موزعة بين الله جل وعلا وبين المظاهر الأخرى أو الأغراض فإنه لا يكون مخلصا. وأهل الإخلاص هم أهل النجاة الذين ينجيهم الله جل وعلا من عذابه. ثم الأسباب التي تجلب ذلك في الجملة، يعني في الجملة التي يعرفها الإنسان ولا تشكل عليه، هي طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حرص الإنسان على طاعة الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يعرفه ويعلمه، وصار ذلك عنده حرصه عليه أشد من حرصه على جمع المال، فإنه يزداد خيرا ويزداد محبة، والله جل وعلا كذلك يحبه ويزيد في حبه، لأنه كما جاء في الحديث لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. النوافل الزائدة على الفرائض، ولكن أداء الفرائض هو الأصل في هذا. إذا أدى الإنسان الفرائض التي افترضها عليه ثم صار بعد أداء الفرائض عنده رغبة في طاعة الله جل وعلا، فلا بد أن يفعل شيئا من النوافل وقد يزيد. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. مشاهدة النعم هذه واجبة وهي تزيد في الطاعة، ومعنى مشاهدتها إشعار القلب بها. والنعم لا حصر لها، الإنسان البصر الذي يبصر به نعمة كبيرة من الله، والسمع الذي يسمع به نعمة عظيمة، يجب أن يشكر الله جل وعلا على ذلك ويعبده. يعني تصير مثل يستعمل السمع ويستعمل البصر في عبادة الله جل وعلا، والعقل نعمة عظيمة على الإنسان. ولهذا يقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذه نعم يسأل عنها الإنسان، هل استعملها في طاعة الله جل وعلا أو أنه استعملها في المعاصي وفي اتباع الشيطان. وكذلك من النعم العظيمة الصحة، صحة البدن، كون الله جل وعلا وهبك صحة في بدنك، هذه نعمة يجب أن تعبد الله جل وعلا بهذه الصحة وتنتهز الفرصة قبل أن يأتي المرض. وكذلك عدم الشغل، كونك ما عندك شيء يشغلك ويمنعك من أداء العبادة، من التعبد، من الذكر، للتلاوة من غير ذلك. وهذا الشيء قد يغفل عنه الإنسان، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، لأن الإنسان ما يدوم صحيح، لا بد أن يمرض ولا يبقى أيضا فارغا، لا بد أن يشغل، يشغله شيء وفي النهاية يموت ينتهي. كذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده كونه سخر لهم ما في السماء وما في الأرض، كله مسخر للإنسان، السحاب والمطر والأرض النبات وغيرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كثيرة جدا. فيجب على الإنسان أن يستشعر نعم الله جل وعلا عليه في كل صغيرة وكبيرة، ويستعين بالنعمة على عبادته، وهذا إذا فعله الإنسان كان سببا لمحبة الله له، يحبه الله جل وعلا ويزيده طاعة، لأن شكر النعمة وعد الله جل وعلا عليه الزيادة. وأعظم النعم على الإطلاق، أعظم النعم على الإطلاق أن الله جل وعلا هداك للإسلام وجعلك مسلما. وإذا نظر الإنسان إلى الناس الذين في الأرض اليوم يرى أن أكثرهم كفار، فما الذي خصك بين هؤلاء الخلق؟ ما هو إلا فضل من الله ونعمة تفضل بها عليك، فعليك أن ترتبط بهذا وتشكر الله جل وعلا، لأن ثمرة الإنسان هي حياته هذه، إذا اكتسب بها العمل الصالح كان مؤمنا بالله واكتسب العمل الصالح، فبعد الموت تكون الحياة الحقيقية الأبدية الدائمة. أما إذا كان بالعكس فهو اكتسب بهذه الحياة الشقاء السرمدي الذي لا نهاية له. مقصود يعني نعم الله كثيرة جدا، ولكن أعظمها وأكبرها أن يكون الإنسان مسلما ويموت على الإسلام. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. انكسار القلب يعني خشوعه وخضوعه وذله لله جل وعلا، والقلب ما ينكسر حتى يعرف ربه، حتى يعرفه ويستشعر نعمه وعذابه وضعف الإنسان وعظمة الله جل وعلا. الإنسان ضعيف حقير، ولكن الله جل وعلا لا ينسى شيئا ولا يفوته شيء من خلقه. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال أبي: وسماني الله لك؟ قال: نعم. فصار يبكي فرحا لأن الله سماه، لأن الله ذكره. ما حقيقة الإنسان؟ حقيقته يعني إذا نظر في عظمة الله وفي مخلوقات الله، وإذا هو مخلوق حقير صغير من مخلوقات الله، فإذا أنعم الله جل وعلا عليه وجعله عبدا له وأعطاه من العقل والسمع والبصر ما ازداد به هدى إلى الله جل وعلا، فإن هذه ليست من قوة الإنسان، وليست من أيضا عقليته، وإنما هي نعم. كل الناس عندهم عقول وعندهم أسماع وعندهم أبصار، ولكن عقولهم وأسماعهم ما استطاعوا أن يهتدوا بها إلى الحياة الحقيقية. فإذا لم يكن للإنسان هاد من الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مهما كان عنده من العقل ومن النظر والفكر والقوة والمادة ما يستطيع أن يحتل. الله جل وعلا يخاطب أفضل الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له، يأمره أن يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني هدايته بالوحي، الوحي الذي أوحاه الله إليه. وأكثر الناس معرضون عن هذا الهداية، أكثرهم معرضون عنها ولا يهتم بها ولا يلتفت إليها، وبعضهم يحاربها أشد المحاربة ويبذل قوته وجهده وماله في المحاربة. الناس عجيب، يعني أمرهم عجيب جدا هذا الإنسان. فإذا تصور الإنسان مثلا ونظر في الناس، منهم الذي يحارب الإسلام ومنهم الذي يعبد غير الله ومنهم من اختلفت معبوداتهم، حتى منهم من يعبد الحيوانات، بل منهم من يعبد الفئران والبقر والقرود والحيات وغيرها، وكلهم عندهم عقول وعندهم أسماع وأبصار. فإذا نظر الإنسان إلى هؤلاء حمد الله حيث هداه للإسلام، حيث من عليه بأن جعله مسلما متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كما قلنا حياة الإنسان قصيرة جدا، قصيرة، وهذه الحياة القصيرة إما أن يكتسب بها القرب إلى الله والسعادة الأبدية، يكون في الجنان ما يمكن نقول ملك من الملوك، لا، لأن نعيم الجنة وملكها ما يتصوره الإنسان، لأنه لا يشاهده ولا يعرف جنسه، ولكن يعني تقريبا قد ذكر الله جل وعلا لنا الملائكة، ملائكة الرحمن يدخلون عليهم يقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم منذ خلقوا، يكونون شبه الخدم لهم. ثم هم في كل ما تشتهي نفوسهم وفي المستهيات ومن المناظر ما تلذ أبصارهم، ولا يذوقون الموت ولا يخافون خروج ولا يعتريهم مرض ولا يعتريهم ذل أو خوف، في أمن ونعيم وما تشتهي أنفسهم خالدين فيه أبدا. وفوق هذا كله، فوقه كله رضا الله، أن الله يرضى عنه، ورضوان الله أكبر، أكبر من الجنة إذا رضي. وفي هذه الحياة القصيرة قد يكتسب الإنسان سخط الله وعذابه السرمدي، وليس العذاب أيضا مثل العذاب الذي يعهده الإنسان في هذه الدنيا، عذاب في جهنم، إحراق وشقع: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلود تنضج ولكن تبدل، نفس الذي نضج يعاد مرة أخرى، ما هو معناه أنه يذهب ويأتي غيره، لا، جلد الإنسان هو جلده، ولكن هذا الجلد الذي عصى وهذه الأعضاء التي عصت هي التي تتبدل، كلما احترقت عادت دائما، ويأتيه أسباب الموت تأتيه من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يموت، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم عذابها. فعجيب جدا الإنسان إما أن يكون في هذه أو يكون في هذه، إما أن يكون في الشقاء الذي يتمنى أن يكون عدما، ولكن هيهات ما يفيد التمني، أو يكون في كرامة الله جل وعلا التي أخبر أنه ما أنها ما خطرت على قلب بشر ولا رآها بصر من أبصار الناس. لهذا يقال إن خطر الإنسان شديد جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه على هذه الأمور، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، يعني اذكروهما دائما، كن بين أعينكم الجنة والنار، لأن المآل إليهما، والإنسان لا بد أن يستقر في واحدة منهما ولا في غيرهما. الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. يعني في آخر الليل إنسان يتعرض لفضل الله جل وعلا في ذلك الوقت، لكان الوقت قصير، كل عمر الإنسان قصير، وإذا كان له اهتمام وله يعني همة يعلو بها، فينبغي إذا كان آخر الليل الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هكذا يخاطب خلقه، وأكثرهم إما نائم أو غافل أو لا يهمه ذلك. قليل جدا من عباد الله الذين يهتمون بهذا الأمر، ويقومون يتعرضون لنفحات الكريم المنان فيسألونه ويدعونه، ثم يتلون كتابه، ثم بعد ذلك إذا فرغوا قبيل الصبح قبيل طلوع الفجر يبقى يستغفر، المستغفرون بالأسحار يستغفرون ربهم. في هذه الحالة يزيده الله جل وعلا قربا ويحبه، يزيده حبا، ويكون ذلك من أسباب محبته. وإذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه ينادي جبريل في السماء ويقول له: إني أحب فلان فأحبه، ثم ينادي جبريل في السماء ويقول: إن الله يحب فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض والمحبة عند الناس، ولو لم يقدم لهم شيء من المنافع، ولكن إذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه يكون محبوبا، بحيث أنه إذا رآه الإنسان ذكر الله وتذكر الطاعة والعبادة. فهذه من الأسباب التي تدعو الإنسان، من الأسباب التي تجلب للإنسان محبة الله جل وعلا. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. المقصود بهذا زيادة الخير، فهو في مجالسة الخير يزداد خيرا، لأن أهل الخير يعينون عليه ويحظون عليه ويجعلون الإنسان مثلا بدل ما كان قد مثلا يتكاسل يجعلونه نشيطا فيما يتكلمون به ويحظون عليه ويحرصون عليه، ويقولون إن الحياة قليلة، يوم ويوم وساعة، وإذا الأمر قد انتهى، قد قيل مات فلان، فصابر فاصبر وصابر حتى تلقى ما تحب. هذا المقصود بالمجالسة، وليست المجالسة للمفاكهة وللتفرج أو لمثلا الكلام في فلان وفلان، فإن هذا مرض. إذا كان من تجالسه كلامه وحديثه في فلان وفلان، فلان فعل وفلان فيه كذا وفلان استحق كذا وفلان لا يستحق كذا، فهذا المرض الذي يعمي القلب ويميته. يجب أن يبتعد الإنسان عن من هذه صفته، وإنما يجب على الإنسان أن يعرف مصلحته فيجالس من يزداد به خيرا بمجالسته خيرا. وقديما قيل إن المرء من جليسه، على المرء لا تسأل واسأل عن جليسه، كل قرين بالمقارن يقتدي، فهو لا بد أن يؤثر الجليس بجليسه. ولهذا يتقي الإنسان، يتقي الله في نفسه، لا يكون مجالسا لمن يغريه بالشر أو يزيده فسادا أو مثلا يزين له الفساد. فإن كان الأمر من أول وهلة قد يكون الإنسان ما يتصور الشر فيعمى عن الخير، ومن مثل هذا يحتاج إلى علاج، إلى معالجة، حتى يعرف الفرق بين الخير والشر. العاشر، مباعدة كل سبب، مباعدة كل سبب يحاول يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وخلاصة هذا كله مثل ما قلنا، الحرص على طاعة الله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة، وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. دخلوا على الحبيب معناه أنهم يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أصبح الإنسان يأتي بكل ما يستطيع من إحسان العمل، لأنه قلبه يشاهد ربه، وإن كان ربه جل وعلا على العرش مستوى فهو يعلم أن الله ينظر إليه ويعلم ما في قلبه ويعلم ما تنطوي عليه نيته وما يقصد من ذلك، فيزيد في حسن العمل ما استطاع. هذا معنى أنه يدخل على ربه. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وهي خطاب للصحابة في آخر حياتهم. أمر الله جل وعلا رسوله أن يقول لهم: إن كانت هذه الثمانية المذكورة في الآية إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا انتظروا حتى يحل بكم العذاب. فهو تهديد وعيد لمن كانت الدنيا بما فيها من الأقرباء الآباء والأبناء والأزواج والأموال والمساكن والتجارات، إن كانت هذه أحب إلى الإنسان من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فهو فاسق، فهو فاسق. لهذا قال: فانتظروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم من كان بهذه الصفة فهو من الفاسق من الفاسقين. والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله جل وعلا، خرج إلى المعصية. فهذا يدلنا على وجوب تقديم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيله على الآباء والأبناء والأزواج والأموال والمساكن الحسنة الجميلة والمراكب والتجارات وغيرها من أمور الدنيا. يجب على العبد أن تكون هذه أمام محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيله مبذولة في هذا السبيل، لا تكون تحول بين الإنسان وبين ذلك، فإن كان يختارها فهو من الفاسقين. وفي الحديث أيضا حديث بمعنى هذه الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم على ذلا لا ينزعه وتركتم الجهاد في سبيل الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. ذل، لأن اتباع الدنيا محبة الدنيا وتقديمها لا يجتمع مع محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. والمقصود بالدنيا أن ينتفع بها الإنسان، وأن تكون الدنيا تكون في طاعة الله جل وعلا يكتسب الإنسان بها مرضاة الله. أما إذا كان الأمر بالعكس فهي وبال وشقاء وعذاب، ازداد بها الإنسان عذابا، وعن قريب يتركها لمن يأكلها ولا يحمده، بل قد يكون حسرة عليه تقوى بها، لأنه تقوى بها على المعاصي ويكون عليه كفل من الذنوب ومن العذاب، لأنه هو السبب في جمعها. قوله جل وعلا قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية أمر من الله جل وعلا لمن كانت هذه صفته، إن الله يتهدده ويتوعده بعذاب يأتيه في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا قال في آخرة فتربصوا يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب. ثم قال جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من كانت هذه صفته أنه فاسق. فتبين بهذا بيانا واضح وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة طاعته ومنها الجهاد في سبيله على الآباء والأبناء والزوجات والمساكن الحسنة الجميلة والتجارات التي يخشى الإنسان كسادها، يعني أنها تكون تجارة متأيئة مطلوبة فيها الربح الكثير. إذا كانت هذه الأمور كلها أحب للإنسان مما ذكر الله جل وعلا من الله ومن رسوله ومن الجهاد في سبيله فهو عاصي، فهو من العصاة الذين يستحقون الوعيد. هذا أمر واضح وجلي وهو كلام الله جل وعلا. وقلنا إن هذا من آخر ما نزل ليتبين أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كان عندهم شيء من ذلك نبههم الله جل وعلا على هذا الأمر، أنهم لا يميلوا إلى الدنيا، لا تكون الدنيا مانعة لهم من محبة الله ومحبة رسوله أو مشغلة لقلوبهم عن ذلك وعن الجهاد في سبيله، ولهذا رضي الله عليهم خشوا من ذلك وصاروا يجاهدون في سبيل الله، فصار الأمر الذي حصل أنه ما جلس في المدينة منهم إلا قلة قليلة، وجلهم مات في بلاد بعيدة في سائر البلاد في الجهاد في سبيل الله، في الشرق والغرب الشمال في كل مكان، خوفا أن يطعوا فيما حذرهم الله جل وعلا منه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. العينة هي أن يبيع الإنسان سلعة ما بقيمة مؤجلة ثم يشتريها من المشتري لثمن أقل مما باعها به، لأن هي عين الشيء الذي بيع اشتري بثمن أقل من الثمن الذي باعه به، وهذا من الربا من أنواع الربا، وسواء في أي شيء كان، سواء كان بيتا أو سيارة أو طعاما أو غير ذلك، كل ما من فعل ذلك فقد وقع في العينة، وهو نوع من الربا الذي يقول الله جل وعلا فيه اجتنبوه إن كنتم مؤمنين. يقول: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا، ذروا يعني اتركوه وابتعدوا عنه. ويخبر جل وعلا أن الذي يأتيه الأمر أمر الله ثم لا يجتنب الربا أنه حرب لله ولرسوله، أنه حرب محارب لله ولرسوله. أما اتباع أذناب البقر معناه أن الناس يشتغلون بالزرع بالزرع، اتباع أذناب البقر لأن البقر كان يحرث عليها، تحرث الأرض عليها، بمعنى ذلك أرض بالزرع وترك الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال: ورضيتم بالزرع ورضيتم بالزرع. وفي الصحيح أن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما كان في قتال الروم في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان القائد معه هو يزيد من معاوية، وكانوا محاصرين للقسطنطينية قريبا منها، وكان الروم أمامهم والمسلمون مقابلون لهم، خرج رجل من المسلمين يأدو حتى انغمس في صفوف الروم، فقال الناس: سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: ليس كما تقولون، إن هذه الآية ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة نزلت فينا عشر الأنصار، ذلك أننا لما نصر الله جل وعلا رسوله وفتح عليه، قال بعضنا لبعض هلما لنصلح زراعتنا وفلاحتنا، فقد نصر الله جل وعلا رسوله، فأنزل الله جل وعلا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هي الخلود إلى الدنيا وإصلاح أمور الدنيا، بين أن التهلكة هي الحرث والزراعة وترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهذا أيضا هو معنى قوله وتركتم الجهاد في سبيل الله، رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. وقوله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم، يعني يصبح المسلمون يخافون أعداءهم خوفا شديدا ويذلون منهم ويبذلون لهم الطاعة، وقد يبذلون لهم الأموال، وقد يسلط عليهم الأعداء ويأخذون ما بأيديهم. والله جل وعلا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الرعب مسيرة شهر، فإنه من الخصائص التي خص بها الخمس من بين الأنبياء، منها أنه أعطاه الرعب في قلوب العدو مسيرة شهر يخافه العدو، وإن كان بينه وبينه مسيرة شهر، وهذه تكون للمؤمنين الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صدقوا. أما إذا تخلوا عن طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون لهم ذلك، بل تنعكس القضية، يصبحوا أذلاء خائفين يخافون أن يأخذوا العدو ما بأيديهم ويتسلط عليهم. هذا الواقع الذي إذا نظر الإنسان إليه وجده كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تماما صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الذي تكون به النجاة من عذاب الله. لا يحصل للإنسان الإيمان الذي ينجو به من عذاب الله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده وجميع الناس، ومع ذلك من الناس أجمعين الدنيا كلها ومن نفسه أيضا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا كثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء ينعرفوا من المحنة هؤلاء ينعوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم يعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. هنا قوله لا يؤمن نفي، لا يؤمن أحدكم، فما هو هذا الإيمان الذي لا يحصل لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفس من أهله وولده ووالده وماله ونفسه والناس أجمعين؟ هل الإيمان المنفي شيء مستحب بحيث لو تركه الإنسان يكون غير تارك للواجب، أو أنه شيء واجب؟ إذا لم يكن الإنسان بهذه المثابة فهو من أهل الكبائر.